الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الصيام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهة الوصال، يعني الوصال في الصوم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: إنك تفعله. فقال: إني لست كأحدكم، إني أظل عند، بل قال صلى الله عليه وسلم: إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال. فقيل: إنك تواصل. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليهن على هذه الأحاديث. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري وأبو داود. هذه الأحاديث الصحاح الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الوصال في الصوم، والمراد بالوصال في الصوم يعني مواصلة الصيام الليل والنهار، بحيث أنه يصوم النهار والليل ثم يصوم النهار التالي وهكذا، فلا يفطر إلا بعد أن يمضي الليل والنهار. هذا الحديث وهذه الأحاديث نهي صريح عن ذلك، نهي صريح عن ذلك. والصحابة رضوان الله عليهم لما نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بهم كما قالت عائشة رضي الله عنها، أخذوا يراجعون الرسول صلى الله عليه وسلم حرصا منهم على كسب الأجر والفضيلة، وأنهم عرفوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه منعهم أو نهاهم عن الوصال رحمة بهم، فهم يرون أنهم يريدون زيادة في الخير والأجر، وهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم. وإلا فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهى عن نهي عن شيء فلا بد من إطاعة أمره واجتناب نهيه. نعم، هم لم يعصوا، لم يفعلوا ذلك عصيانا، ولكنهم أرادوا أن يستزيدوا من الخير وأن يبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين لهم وقال: إن كان ولا بد، من أراد أن يواصل إن كان ولا بد فليواصل إلى السحر، يعني لا بد أن يكون هناك فاصل يأكل ويشرب فيه ليستعين على عبادته. لأن الله سبحانه وتعالى عندما كلف العباد بعبادته من صلاة وزكاة وصوم وحج وغيرها لم يكلفهم ما لا يطيقون، ولم يأمرهم بما لا يستطيعون، ولم يشق، لم يريد يشق عليهم. ما يريد الله أن يجعل عليكم في الدين من حرج، لا يريد الله أن يعني يكلف الناس ما لا يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تكاليف فيها نوع مشقة نعم، لكنها مشقة مقدور عليها، فإذا زادت عن الحد المقدور عليه المعتاد أن يقدر عليه الإنسان منعت، يمنعها الشرع. الصيام المقصود به طبعا امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بما شرعه وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه الامتناع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا القدر رأى الشرع أن فيه الكفاية لتحقيق المقصد الشرعي من الصوم، وهو غالبا ما يكون في سحابة النهار، في النهار غالبا ما يكون فيه الحاجة إلى الأكل والشرب وإلى سائر المباحات المفطرات، فلما يمتنع الإنسان عنها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى يكفي ذلك. ويكفي أنه إذا امتنع وصام وحبس نفسه في أثناء النهار، في أول من أول النهار طلوع الفجر إلى غروب الشمس، احتسابا لله سبحانه وتعالى وطاعة له وامتثالا لأمره وبحثا عن مقصد الشرعي الذي من أجله شرعت هذه العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم يغفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويعني الصوم الذي أمر به الشرع. الوصال فيه زيادة تعذيب النفس وتأليمها وزيادة مشقة عليها، فلذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. بقي الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يواصل رسول عليه الصلاة والسلام كان يواصل، فكيف ينهاهم عن عبادة ووصال؟ عبادته صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام لا شك أنه فيه الأجر الكثير والخير الكبير والفضل العظيم عند الله سبحانه وتعالى، فهذا فضل وخير وأجر ورفع درجات، فكيف يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهى الصحابة عنه؟ ها؟ قالوا أنت تواصل، وما دام أنت تواصل فهو خير وهو بر فهو عمل صالح، فنحن نريد أن نعمل هذا العمل صالح. قال عليه الصلاة والسلام لا، أنتم لستم كحالي، أو حالي ليس كحالكم، لست كشأنكم. ليش؟ المشقة التي ستحصل لكم عند الوصال لا تحصل لي صلى الله عليه وسلم، المشقة الزائدة عن الحد التي من أجلها منع الوصال لا توجد فيه أو بالنسبة له صلى الله عليه وسلم. لست كهيئتكم، في إحدى الروايات لست كأحدكم، وفي رواية لست كهيئتكم، وفي رواية لست كهيئتكم أيضا، إنني أظل يطعمني ربي ويسقيني، في رواية إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، في رواية إني يطعمني ربي ويسقيني، في رواية إني أبيت لي مطعم يطعمني ويسقيني. إذن فالحكمة أو العلة التي منع من أجلها الوصال على المكلفين وهو رحمة بهم لا توجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المشقة، فهو يواصل لأنه لا توجد فيه تلك المشقة المانعة من الوصال. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، أو أبيت رب يطعمني ربي ويسقيني، أو إني أبيت لي مطعم يطعمني ويسقيني؟ هل هو إطعام وإسقاء وشراب حقيقي أو أنه معنوي؟ قال بعض أهل العلم أنه يعني خاصة قال أبيت، والرواية على صح أبيت. بعض أهل العلم قال إنها المراد بها إطعام وسقيا حقيقة، أنه يطعمه الله ويسقيه، وهذه من معجزاته ومن كراماته صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من ذلك. لكن يرد عليها أن في إحدى الروايات أظل يطعمني ربي ويسقيني، ويقول أهل العربية أهل اللغة إن قوله ظل فلان كذا، يعني ظل وبات وكذا، ظل يعني في النهار وبات يعني في الليل، فعندما قال أظل يطعمني ربي ويسقيني يعني في النهار، ولو كان إطعام حقيقة وإسقاء حقيقة ما صح، كيف يكون يطعم ويسقى حقيقة أكلا وشرب في النهار؟ إذا ما يكون صائم. فهذا قالوا ليس يعني التأويل هذا ليس بالقوي لأنه يتناقض مع الصوم. فقال في رواية أضلوا، لكن قال بعض أهل العلم الرواية الأصح أنه قوله أبيت لي مطعم يطعمني ويسقيني، أو أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فعلى المبيت يعني في الليل. فمعنى هذا يكون الإطعام والسقيا حقيقة حقيقة، لكن أيضا قد يرد ويقال إذا كان يطعم ويسقى حقيقة فليس بصائم. فهو يقول إنه لما قال له أو قالوا له إنك تواصل لم يقل لهم أنا لا أواصل، بل قال أواصل ولكن لي مطعم يطعمني ويسقيني. إذن فما هو المعنى؟ قالوا المعنى الأرجح الأظهر أنه يعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوة ويعني الإمكانية للصوم ما يجعله كأنه يطعم ويسقى. إذن فهو عبارة عن شيء معنوي يعطيه الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يشعر بمشقة الصوم كما يشعر بها غيره بمشقة زائدة، وإلا هو يشعر بمشقة الصوم العادية يشعر. لماذا؟ لأن العبادة لا تكون محققة ومتحققة إلا إذا تحقق معناها الحسي. فهو بلا شك هو بشر صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذ أو أمسك عن الطعام والشراب طول النهار لا شك أنه سيحس بالجوع والعطش، وهذا هو حقيقة الصوم الإمساك يعني، فهو يحس بذلك. لكن ما زاد عن الحد المعتاد هنا فيه يعطيه الله القوة لأن يتحمله أكثر من غيره. بقي سؤال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان ولا بد، من أراد يعني يريد أن يزيد في العبادة وعبادة مشروعة تكون ولا تكون زيادة من عنده، إن كان ولا بد يريد أن يواصل فليواصل إلى السحر. إلى إيش؟ السحر، لا بد من السحور. حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على السحور، قال إن في السحور بركة، وقال أمر بأكلة السحور، قال هي الفارق بيننا وبين أهل الكتاب إلى آخر ما ورد في ذلك. إذن فإذا تسحر الإنسان وصام ثم استمر ليله صائما إلى السحر يوم الثاني لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، هذا من باب الرخصة، الإذن أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما الأفضلية والأولى والأكثر أجرا وطاعة والتزاما بهذه الشعيرة بهذه العبادة هو أن يلتزم بما أمر الله به من الفريضة، وهو الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والتبكير الإسراع بالإفطار عند غروب الشمس. إذا تحقق غروب الشمس لا يتأخر، إذا غربت الشمس لا يتأخر في الإفطار. نعم. باب آداب الإفطار والسحور. عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. تشريع تحديد تبيين متى يفطر الصائم. إذا أدبر أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. الحديث الثاني عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذه الأحاديث الثلاثة، وستأتي أحاديث أخرى في هذا الباب، فيها أولا تحديد متى يفطر الصائم، يعني متى يبدأ بصومه. قد ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى فأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والخيط الأبيض يعني طلوع الفجر، والخيط الأسود يعني ذهاب الليل، وقد فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية يعني خفي معناها على بعض الصحابة، وهم من العرب الذين يفهمون اللغة العربية، فخفي معناها على بعض الصحابة، عدو الصحابة ولعله أظنه عدي بن حاتم، يعني عندما سمع هذه الآية أخذ عقالين، هم أهل إبل، وأهل يعني عقالين حبلين يعني مما يعقل بها الإبل، واحد أسود واحد أبيض، وأخذ ينظر إليهما متى يتبين هذا من هذا، يعني عند طلوع الفجر عند كذا، طبعا لا يتبين الحبل الأبيض من الحبل الأسود أو الثوب الأبيض من الثوب الأسود إلا بعد أن تشرق الشمس أو كذا أو يطلع الفجر كثيرا. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني عاتبه أو نبهه عليه الصلاة والسلام وقال لا، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود بياض الفجر وسواد الليل. فلهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقت طلوع يعني الإمساك، وهو طلوع الفجر الصادق الذي يعني المعترض في السماء. أما وقت الإفطار متى؟ غروب الشمس. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. إلى الليل، هذا كلمة إلى الليل، إلى هذه إلى غائية، حرف غاية. فهل الليل يدخل في المطلوب أو أنه حد للمطلوب، يعني أنه يعني لابد أن يأخذ جزءا من الليل، أو أنه يكتفي بمجرد دخول الليل، يعني في معناها اللغوي عند أهل العربية كلام يعني إلى الليل. فهل المقصود استكمال النهار فقط أو أنه لابد أن يأخذ جزءا من الليل، يعني كلام فيه يعني اختلاف لأهل العلم. والمقصود أنه يستوعب النهار كله صائما، يستوعب النهار كله صائما. كيف يعرف ذلك؟ إذا غربت الشمس. هذا الحديث ذكر فيه ثلاثة أشياء دلالة على توقيت الفطر. قال إذا أقبل الليل منها هنا، في رواية منها هنا ويشير إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا ويشير إلى المغرب. طيب إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب، هذا غروب أو هذا إيش يعني أدبر النهار وأقبل الليل، أحدهما يكفي. إذا أقبل الليل من جهة المشرق خلاص أصبحت في ليل وذهب النهار، أو أدبر النهار من المغرب أصبحت في ليل وأدبر وذهب النهار. فلماذا ذكر هذه الثلاثة كلها؟ ليؤكد الوقت الذي يفطر فيه الصائم. قال وغربت الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا من المشرق وأدبر النهار منها هنا يعني من المغرب، وغربت الشمس، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال أهل العلم إنه ذكر هذه الثلاث الأشياء مع أن معناها تقريبا واحد، قال ليبين أنه قد يكون نوع اشتباه، فقد يكون في جهة المشرق ظلمة من سحاب أو قطر أو كذا أو غبار كثير أو إلى آخره أو شيء، فيشعر الناس بأن هناك ما يشبه الليل ولم يكن هناك ليل، فيقول أدبر الليل. الليل ما هو؟ الليل سواد الليل، يعني الليل يعني يضرب الشمس، وقد تكون ظلمة والشمس موجودة، أليس كذلك؟ قد تكون ظلمة والشمس موجودة، لأن الشمس تحجب إما بالسحب وإما بكذا فتحصل ظلمة. فيقول مجرد الشيء الطبيعي في الغروب أو في ذهاب النهار ومجيء الليل هو هكذا، نعم يقبل الليل من المشرق ويدبر النهار من المغرب وتغرب الشمس، هذا هو الشيء الطبيعي صحيح، لكن قد يشعر الناس بوجود ظلمة في المشرق في جهة المشرق مع أن الشمس ما تزال موجودة، فما أقبل الليل ولكن وجد الظلمة يحسبها الناس كذا. وقد توجد ظلمة في جهة المغرب أيضا، يحسب الناس ذهب النهار مع أنه باقي الشمس تبقى باقية. فلهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة الأشياء التي يتحقق بها الغروب الإفطار، وهو أن تغرب الشمس. إذا غربت الشمس لابد أن يحصل هذان الشيئان، وهما إقبال الليل من المشرق وإدبار النهار من المغرب. فذكرهما ليزيل، يعني ذكر غروب الشمس معهما ليزيل الاشتباه الذي يحصل. وبمجرد ما يتحقق الإنسان من غروب الشمس يلزمه الإفطار، أو يستحب في حقه الإفطار، يستحب مستحب استحبابا أكيدا، يعني من تأخر قليلا لا نقول يحرم عليه التأخر، ولكنه خالف السنة، يكون خالف السنة. السنة أن يبادر إلى الإفطار بعد غروب الشمس. ويؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم استحباب التعجيل بالإفطار بقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. كيف؟ يعني إذا أخروا الفطرة يذهب عنهم الخير، نعم يذهب عنهم كثير من الخير، لأنهم بذلك خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصود به هنا ما عجلوا الفطرة، يعني التزاما واتباعا وتمسكا بسنته صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلوا ذلك فهم هذا علامة على تمسكهم بسنته عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. أعجلهم فطرة يعني بعد غروب الشمس، كل ذلك مؤكد على استحباب التعجيل يعني الإفطار. نعم، هذه الأحاديث فيها أيضا مثل وردت بمعانيها أحاديث كثيرة. وعن عائشة عند الترمذي وصححه أنها سئلت، عائشة أم المؤمنين سئلت عن رجلين من الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، يعني صلاة المغرب بعد الإفطار، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة بعدها، وكلاهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري كما ورد في الروايات. فسئلت عائشة عن ذلك فقالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ فقيل لها: عبد الله بن مسعود. فقالت: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على سنة رسول الله في هذا المعنى أو على هديه. والآخر أبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري من باب الاحتياط للغروب لا من باب المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، يعني الحث على تعجيل الإفطار وتأخير السحور، تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة. يعني انظروا إخوان، يعني الحكمة الظاهرة البديهية يعني من تعجيل الإفطار وتأخير السحور. تأخير السحور ليجعل لك الله أمدا من الليل من الوقت المباح للأكل والشرب وسائر المباحات إلى أن تستوفيه كله، فلا تأخذ جزءا مما أباح الله لك الأكل والشرب فيه فتقتطعه على نفسك، هذا فيه من باب التخفيف. وكذلك تعجيل الإفطار لتكتفي بالقدر الواجب المفروض عليك ولا تزد على ما فرض الله عليك، هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى قد لا يشعر به من يعيش في المكيفات وفي الظل وفي البلاد المعتدلة، لكن يعيش يشعر به ويحتاج الخمس دقائق يحتاجها من يعيش في الأرض الحارة ويشتغل في كذا إلى آخره، فهذا يفرق عليه، أو من الأرض الباردة شديد البرودة فهذا أيضا يفرق عليه في الجوع ونحوه. إذن فالله سبحانه وتعالى من تمام نعمه على الإنسان أنه عندما كلفه لم يكلفه إلا ما يطيق، وهذه الشريعة حرصت كل الحرص على أن يتجنب الإنسان تكليف ما لا يفرض عليه أو ما لا يقدر عليه. من هدي الصحابة المأخوذ عن هديه صلى الله عليه وسلم ما رواه ذكره أحد الأئمة التابعين قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم، يعني أكثرهم تأخرا، سحورا. نعم، وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر، والباب هنا الباب قال باب آداب الإفطار والسحور، من آدابه تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وسأتينا أحاديث السحور. ومن آدابه أيضا نوع ما يفطر عليه، نوع الأكل الذي يفطر عليه. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات حبات من الرطب قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسوات، لابد أن يفطر حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن معاذ بن زهرة بل زهرة أنه بلغه هذا تابعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. إذا من آداب الإفطار أن يفطر على تمر إن تيسر الرطب، وهو التمر الرطب، الرطب التمر، كلمة تمر تضرب على يعني إيش؟ على ثمر النخل، فإن كان رطبا فهو رطب، وإن كان يابسا فهو تمر. فإن تيسر للإنسان أن يفطر على رطب فهذه هي السنة إذا تيسر له، لا يكلف نفسه ما لا يستطيع، أو يتكلف ويذهب يبحث عنه بعيدا، أو يشتري من مناطق بعيدة أو كذا، أو يدفع فيه الثمن الغالي، لا، إذا تيسر له وكان موجودا في البلد الذي هو فيه، أو موجودا ممكن يجده أو يجده أو يعني يستورده، يأتي به من بلد آخر بسعر مثله، يعني بحيث لا يتكلف ثمنا زائدا وكذا، إذا تيسر له ذلك فالرطب أفضل، لأنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ به وأمر به. فإن لم يتيسر الرطب يفطر على تمر، وهذا بشرطه أيضا إذا تيسر. فإن لم يجد لا تمر ولا رطب ووجد شيئا يأكله يفطر عليه، يفطر على شيء يأكله، ها؟ فإن لم يجد أي شيء يحسو حسوات من ما، فإنه طهور كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى ما الحكمة في حث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفطر الصائم على رطب أو على تمر، على رطب أو على تمر، طبعا على تمر هذا الأصل، فإن تيسر الرطب فهو أولى وأفضل. قالوا إن التمر فيه حلاوة، ومعلوم يعني مخبريا أو تحليليا جماعة هذا، بعد أن علم شرعا أن التمر غذاء كامل، وأن فيه من النشاء من يعني المواد المفيدة للجسم أكثر من أي شيء آخر، خاصة لمن، خاصة لما للضعيف، يعني من هو في دور النقاهة، ومن يعني في حال مثلا الأمعاء والمعدة فاضية يعني كذا ما فيها كحال الصائم، التمر من أحسن وأفضل ما يمكن أن يتناول في هذه الحال. والله سبحانه وتعالى قد وصف الرطب لمن؟ لمريم عليه السلام في حال إيش؟ ولادتها، وحال الولادة معروف أنه حال إنهاك وضعف، فهي بحاجة. لو كان هناك شيء أفضل من التمر لهذه الحالة لوصفه الله سبحانه وتعالى لمريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هنا قالوا إذن الحكمة فيه أن في التمر مادة قد لا توجد في غيره تصلح لحال الصائم، ذاك الذي أمسك 12 أو 12 ساعة أو 14 ساعة أو 16 ساعة أو 10 ساعات حسب وقت أمضى وقتا يعني لا يأكل ولا يشرب. ومعلوم أن المعدة إن عندما يعني يمنع عنها الأكل والشرب وكذا، بمعنى أنها تتوقف حركة عملها، وكل شيء إذا توقفت حركة عمله يصيبه نوع من الكسول، من الكسل يعني، ومن يعني كذا، فيحتاج إلى ما ينشطه، ويحتاج أيضا إلى رفق به، إلى رفق وتدرج به ليعود إلى إيش؟ إلى طبيعته. هذه مسألة ننبه إليها إخواننا وأنفسنا. كثير من الناس عندما يصوم كذا إلى آخره، فإذا جاء الطعام هجم عليه هجوما وأعطى المعدة أكثر مما تستوعب، فيحملها ما لا تطير. لا، من السنة أن يفعل كما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في أول الإفطار. ثم بعده عندما يأتي العشاء والأكل وكذا أيضا يأخذ بتدرج، ولا يعني يملأها بكل ما يستطيع أن يجده، لأن في ذلك نتيجة عكسية للمقصود من الصوم تماما، نتيجة عكسية، أولا صحيا ثم نفسيا وشرعا. فقالوا هنا التمر أولى من أي نوع آخر من أنواع المأكولات إذا تيسر. فإن لم يتيسر قالوا إذا وجد لما فيه لهذه المادة في التمر، وبعض أهل العلم قالوا لا أيضا لحلاوته، لأنه مادة، لأنه شيء حلو فيه والحل يعني الشيء الحلو سواء كان التم أو يعني العسل أو الأشياء التي الفواكه بعض الفواكه أو كذا يعني ما فيه مادة الحلاوة هذه. قالوا هذا الشيء الحلو فيه أيضا مادة صحية مادة صحية تنفع، فإذا لم يجد التمر ووجد شيئا حلو فليأكله فليأكله، هذا في بداية عند فطوره، وإلا بعد ذلك يأكل ما يشاء من المباحات في حدود ما أباح ما أمر وحدد ونبه وأرشد الشرع إلى ذلك من أن لا يملئ معدته إملاء يعني بحيث يؤذيه. وبعض أهل العلم استنبط حكمة وقال إن التمر لحلاوته فضل أن يبدأ به تيمنا واستشعارا بحلاوة ولذة الصوم، فهو كان في لذة الصوم فيتلذذ بشيء حلو في الأكل استشعارا لحلاوة العبادة، ففيه نوع من التناسب بين ما يفطر عليه وبين ما كان يعمله من هذه الطاعة. وعلى كل حال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا وفعله من باب الندب والاستحباب، وإذا تيسر للإنسان أن يفعل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فهو أولى وأفضل وخير. هذا من آداب الإفطار، أن يفطر على رطب إن تيسر، فإن لم يكن فعلى تمر، فإن لم يكن فيشرب شربات يحسو حسوات حتى تعد، يعني لأنه سنة الوتر